بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، فنتابع شرح متن الأجرمية لأبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاج رحمه الله. وصلنا أو في الحصة الماضية كنا قد أنهينا الكلام على باب الأفعال. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سندخل بابا جديدا، وهو باب المرفوعات، باب مرفوعات الأسماء. فالمؤلف رحمه الله لما أنهى الكلام على باب الأفعال وقسمها إلى ثلاث أقسام: ماض ومضارع وأمر، ثم ذكر النواصب والجوازم، أردف هذا الباب بباب مرفوعات الأسماء. فقال إذن لما أنهى الكلام عن الأفعال الآن سينتقل إلى الأسماء. بدأ أولا بالمرفوعات، لماذا؟ لأنها عمدة في الجملة، لأن المرفوعات هي عمدة في الجملة، في الجملة الفعلية أو في الجملة الإسمية. اسم المرفوع يكون عمدة، يعني كأنه أصل. لذلك قدم المرفوعات، مرفوعات الأسماء، على المنصوبات والمجرورات. إذن فقال: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذن فبالتقصي والاستقراء أو بالتتبع والاستقراء، النحاة رحمهم الله، علماء النحو رحمهم الله، حددوا المرفوعات في سبعة. بالتتبع القرآن الكريم وكذلك تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تتبع كلام العرب، فحصروا الأسماء المرفوعة أو أنواع الأسماء المرفوعة في سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله أو نائب الفاعل كما سيأتي معنا، والمبتدأ والخبر، خبر المبتدأ، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع. والتابع للمرفوع، وهذا التابع ينقسم إلى أربعة أقسام أو أربعة أنواع: النعت والعطف والتوكيد والبدل. مثال الفاعل، وسيأتي معنا إن شاء الله شرحه، مثلا: قرأ الطالب القرآن. قرأ الطالب القرآن، قرأ فعل ماض مبني على الفتح، الطالب فاعل، الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مثال المفعول الذي لم يسمى فاعله أو نائب الفاعل، قول الله تعالى: خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا. إذن خلق فعل ماض مبني للمجهول، خلق فعل ماض مبني للمجهول، الإنسان نائب فاعل، نائب الفاعل، أو لا نقول فاعل وإنما هو نائب للفاعل. مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ضعيفة حال منصوب وعلامة نصبه، أو حال منصوبة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا مثال نائب الفاعل. مثال المبتدأ والخبر، مثال المبتدأ والخبر: محمد رسول الله، محمد رسول الله. إذن محمد هذا اسم، إذن إذا تقدم الاسم في الجملة وكان مرفوعا فإننا نعربه مبتدأ، نعربه مبتدأ. قلت محمد رسول الله، إذن محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، رسول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. إذن هذا مثال المبتدأ والخبر، مثال أو مثال المبتدأ والخبر. ثم الاسم المرفوع الآخر هو اسم كان. أنا لن نعدد المرفوعات ونعطي مثال لكل مرفوع، لكل اسم مرفوع لن نعدده، سيأتي معنا إن شاء الله شرح كل نوع إن شاء الله سبحانه وتعالى. مثال اسم كان أو إحدى أخواتها، مثال اسم كان وأخواتها: كان الجو باردا، كان الجو باردا. يعني كان فعل ماض ناقص، الجو اسم كان كيف جاء مرفوع، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، باردا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن الشاهد الجو جاء اسما مرفوعا، ما إعرابه واسم كان، اسم كان. ثم الاسم النوع الآخر أو النوع السادس وهو خبر إن أو إحدى أخواتها، خبر إن أو إحدى أخواتها. مثاله: إن محمدا صلى الله عليه وسلم لصادق، إن محمدا لصادق. أين هو الاسم المرفوع في الجملة؟ نعم، إن محمدا لصادق. أين هو الاسم؟ صادق. إنما إعرابه خبر إن مرفوع، خبر إن مرفوع. إذن أعرب الجملة: إن محمدا، إن ناسخ حرفي، محمدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، اللام تسمى هذه اللام المزحلقة، تسمى اللام المزحلقة، سيأتي معنا إن شاء الله بيانها في عندما ندرس إن وأخواتها. صادق خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن هذا النوع السادس من المرفوعات. ثم النوع السابع وهو التابع للمرفوع، التابع للمرفوع. وهذا التابع أربعة أنواع، أربعة أنواع. النعت النوع الأول وهو النعت. مثاله: رأيت أو جاء الرجل الصادق. مثلا جاء الرجل الصادق، إذن جاء فعل ماض مبني على الفتح، الرجل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الصادق نعت. والتابع لذلك نقول في الإعراب: والتابع للمرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مثال الآخر للنعت يكون مرفوعا: جاء الرجل الحليم. نعم، جاء الرجل الحليم، مثال نفس المثال تقريبا. نعم، إلى غير ذلك. ثم النوع الآخر وهو العطف، العطف وهو على نوعين كما سيأتي معنا إن شاء الله: عطف البيان وعطف النسق. مثاله: قال عمر بن الخطاب، أو أقسم بالله عمر بن الخطاب، أقسم بالله عمر بن الخطاب. البيان هنا هو ابن، سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى بيان ذلك. هو نوعان، العطف نوعان، سيأتي معنا إن شاء الله شرح ذلك. نحن الآن نعدل فقط ونذكر مثال لكل نوع. أقسم بالله أبو حفص عمر، أقسم بالله أبو حفص عمر. إذن أقسم، أقسم فعل ماض مبني على الفتح، الباء حرف جر أو قسم، الله لفظ الجلالة مقسم به، أبو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، حفص مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. عمر عطف بيان، عطف بيان كيف جاء مرفوع، لماذا؟ لأنه تابع للمرفوع، تابع للمرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن هذا مثال عطف البيان، عطف النسق هو الذي يكون بحروف العطف. أبو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، حفص مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. عمر عطف بيان، والتابع للمرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مثال عطف النسق، وعطف النسق هو الذي يكون بحروف العطف، مثلا تصافح خالد وعمر، تصافح خالد وعمر. إذن تصافح فعل ماض مبني على الفتح، خالد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الواو حرف عطف، تصافح خالد وعمر، الواو حرف عطف، عمر اسم معطوف، والتابع للمرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ثم نعم، احنا نعم، ولكن احنا نتحدث عن الاسماء ليس الافعال. او يجعل، نعم، او هنا هو ليس حرف عطف، ولكن حتى يتوفاهن الموت او يجعل، نعم، ولكن احنا نتحدث هنا عن الاسماء ليس عن الافعال. يجعل فعل، يجعل فعل ماشي اسم، واضح؟ نعم. أو كذلك هو حرف عطف، ولكن إحنا الآن نتحدث عن الأسماء. نعم. مثال التوكيد، مثال التوكيد، جاء الرجل نفسه، مثلا جاء الرجل نفسه، جاء فعل ماض مبني على الفتح، الرجل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، نفس توكيد، توكيد، والتابع للمرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الهاء مضاف إليه. قلت الآن نحن نعدد فقط، ولكن إلا سيأتي معنا شرح كل نوع إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم النوع الرابع من أنواع التوابع، وهو البدل، البدل. حضر علي أخوك، مثلا حضر علي أخوك، حضر فعل ماض مبني على الفتح، علي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أخو بدل كيف جاء مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. إذن هذه هي الأسماء المرفوعة، وهي سبعة كما قال المؤلف رحمه الله، وهي أولا الفاعل، ثم المفعول الذي لم يسمى فاعله أو نسميه نائب الفاعل، ثم المبتدأ وخبر المبتدأ واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذا نعم، والتابع للمرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأفعال الخمسة، عفوا من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. نعم. في الآية القرآنية قال عيسى بن مريم. نعم. ابن وش هو بدل؟ نعم بدل. قال عيسى بن مريم بدل، نعم. مرفوع جاء هنا مرفوعا، لأن لماذا؟ لأنه تابع للمرفوع. نعم. إذا ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعدما ذكر الأسماء المرفوعة مجملة، الآن بدأ يفصل على عادته رحمه الله. إذن دائما كان يذكر بالإجمال ثم يفصل، الآن بدأ يفصل الأسماء المرفوعة. فبدأ أولا بالفاعل، بدأ بالفاعل فقال: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الفاعل، قال المؤلف رحمه الله ابن أجرم، الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. ثم ذكر أنواعا للظاهر، للفاعل الظاهر، ثم بعد ذلك ذكر أنواع الفاعل المضمر، سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى شرح ذلك. قال المؤلف رحمه الله: الفاعل هو الاسم، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الفاعل لغة، الفاعل لغة هو من أوجد الفعل، هذا لغة، من أوجد الفعل. قلت الفاعل لغة هو من أوجد الفعل، واصطلاحا يعني في اصطلاح النحاة رحمهم الله، وكما عرفه المؤلف رحمه الله بقوله: هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. إذن هذا تعريف جامع، تعريف جامع، أو ما يسميه بالعلماء بالحد، هذا هو حد الفاعل. هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. إذن هناك لابد من وقفات مع هذا التعريف. قول المؤلف رحمه الله الفاعل هو الاسم، ماذا نخرج بقولنا الاسم؟ نعم، الفعل والحرف، الفعل والحرف. إذن الفاعل لا يمكن أن يكون حرفا ولا فعلا، إذن لا بد أن يكون الفاعل اسما، لا بد أن يكون الفاعل اسما. وقد سبقت معنا أنواع الأسماء، إما ظاهر أو مضمر، إما ظاهر أو مضمر أو مبهم، سبقت معنا هذه الأنواع. إذن فهو الاسم، إذن فقلنا قول المؤلف رحمه الله الفاعل هو الاسم يخرج الحرف والفعل، فكل واحد منهما يعني الحرف والفعل لا يكون فاعلا، لا يكون فاعلا. إذن لذلك لو قال شخص جاء يقوم مثلا، جاء يقوم، صحيح أم خطأ؟ لماذا؟ لأنه فعل، إلا أن يكون، إلا أن يكون يقوم دل على علم، إلا كان شي شخص سميته يقوم، إلا كان شي شخص سميته يقوم رأنا عم يكنا نقولها. أما والحالة أنه فعل فلا يمكن أن يكون فاعلا، لأن الاسم الفاعل لا يكون فعلا أبدا. نعم، مثلا لو قلت ذهبت أو ذهب إلى المسجد، مثلا ذهب إلى المسجد، نعم، إلى هل هو الفاعل؟ إلى هل هو الفاعل؟ لماذا؟ لأنه حرف، لأنه حرف، ونقول أن الفاعل اسم، الفاعل اسم إما ظاهر أو مضمر كما سيأتي معنا إن شاء الله. قلت إذن فالفاعل اسمه هو الفاعل، الفاعل هو الاسم المرفوع، هو الاسم المرفوع. قولنا المرفوع ماذا نخرج؟ نعم، نخرج المنصوب والمجرور. هل نخرج المجزوم؟ لماذا؟ نعم، الجزم خاص بالأفعال المضارعة، الجزم خاص بالأفعال المضارعة، لذلك لا نقول مجزوما. إذن فقولنا المرفوع، قولنا المرفوع نخرج به ما كان منصوبا أو مجرورا، ما كان منصوبا أو مجرورا. لذلك قال شخص دخل محمد، صحيح أم خطأ؟ خطأ، يعني لأنه جر الفاعل، جر الفاعل أو خفض الفاعل. كذلك لو قال شخص جاء محمدا كذلك فهو خطأ، لا بد أن يكون الاسم أو لا بد أن يكون الفاعل مرفوعا. ثم قال المذكور قبله فعله، المذكور قبله فعله. إذن لا بد أن يكون أو يذكر الفعل قبل الفاعل، لا بد. والفعل هنا لا بد أن يكون تاما، لا بد أن يكون تاما. لذلك لو قلنا كان الرجل في المسجد، مثلا كان الرجل في المسجد، كان كيف ما أعربها؟ فعل ماضي ناقص، فعل ماضي ناقص. لذلك قلنا لا بد أن يكون الفعل، لا بد أن يكون الفعل تاما. سيأتي معنا إن شاء الله معنى التام والناقص لما نصل إلى النواسخ. محمد جاء خطأ، لو قلنا محمد جاء خطأ، لأن هنا محمد كيف سنعربها؟ مبتدأ، وجاء فاعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ما تقدره هو، والجملة فعلية هي الخبر. إذن لا بد أن يذكر الفعل قبل الفاعل، لا بد أن يذكر الفعل قبل الفاعل. إلا مثلا إذا أمين اللبس، مثلا لو قلنا لو سألك شخص من جاء تقول محمد، مثلا تقول محمد، هنا محمد فاعل اسم محذوف تقديره جاء، كما سبق معنا في الكلام، في باب الكلام. إذا فالأصل أن الفعل يذكر قبل الفاعل، لابد. لذلك نخرج هنا ماذا نخرج بقولنا المذكور قبله فعله؟ نخرج المبتدأ، نخرج المبتدأ، لأنه لا يذكر قبله لا يذكر قبله فعله. وكذلك نخرج ماذا؟ خبر، أو خبر، نخرج خبر إن وأخواتها، لأنه لا يتقدمهما، لا يتقدمهما فعل. نعم، بالنسبة لمثال جاء الذي أعرف، نعم، ما اسم الذي بيكون هنا اسم موصول، ولكن اسمه هذا نوعه، ولكن ما إعرابه؟ فاعل. لأن قلنا أنواع، لو تذكرون في الأول، في أول الحصص الأولى قلنا أنواع الاسم إما يكون ظاهرا أو مضمرا أو مبهم. قلنا الاسم المبهم هو أسماء الموصولة وأسماء الإشارة، هنا الذي اسم مبهم، ولكن ماذا نعربه؟ اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذا الاسم المبهم دائما يكون غير مرفوع، الذي كيف غير مرفوع؟ هنا جاء مرفوعا، يكون مبنيا دائما اسم موصول. اسم الموصول دائما هو مبني. جاء الذي أعرف، جاء الذي، إذن جاء فعل ماض مبني على الفتح، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. أعرف فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضامن مصدر تقديره أنا. وهل الجملة الفعلية ماذا سنعربها؟ صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. نعم. إذن نعم، إذن هذه القيود التي ذكرنا لا بد منها. إذن أولا الفاعل هو الاسم، لا بد أن يكون اسما وأن يكون مرفوعا وأن يذكر قبله فعله، أن يذكر قبله فعله. مفهوم التعريف؟ لا أعرفه. أه؟ لا أعرفه. جاء الذي أعرفه. جاء الذي أعرفه. جاء فعل ماض مبني على الفتح، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. أعرف فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. والجملة الفعلية صيغة الموصول لا محل لها من الإعراب. مثاله قول الله تعالى: إذ قال عيسى بن مريم، قال عيسى بن مريم. قال فعل ماض مبني على الفتح، عيسى فاعل مرفوع على مترفعه، نعم الضمة المقدرة على آخره تعذرا، مقدرة على آخره تعذرا، بن بدل، سيأتي معنا إن شاء الله بدل، وهو مضاف مريم مضاف إليه. نعم. ثم مثال آخر: دخل معه السجن فتيان، دخل معه السجن فتيان. أين هو الفاعل هنا؟ فتيان. دخل معه السجن فتيان، هنا قدم المفعول به على الفاعل، قدم المفعول به على الفاعل. إن فتيان فاعل مرفوع مع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. كذا قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. أين الفاعل هنا؟ رب، رب والمفعول به إبراهيم، إبراهيم هو المفعول به. نعم نعم. ابتلى إبراهيم ربه، إذن الفاعل هنا هو رب والمفعول به هو إبراهيم. إلى غير، نعم. بئس الخلق الذميم، نعم نعم. لا يشترط أن يكون متصرفا أو جامدا في الفعل، نعم لا يشترط. نعم. بئس الخلق الذميم، إن الخلق أين هو؟ فاعل، والذميم نعت، نعت نعت. ماشي، ليس المقصود به تام التصرف ولا ناقص التصرف، التام في مقابل ناقص، التام في مقابل ناقص، مفهوم؟ الفعل التام في مقابل فعل ناقص، ماشي المقصود بالتام هنا تام التصرف. سيأتي مع، قل سيأتي معنا إن شاء الله في النواسخ معنى الفعل التام هنا، ما المقصود بالفعل الناقص هنا، لا تستبقوا، سيأتي معنا إن شاء الله في النواسخ، لما نذكر النواسخ سنذكر معنى الفعل الناقص، مفهوم؟ هنا كان فعل ماضي ناقص ليس تاما، ليس المقصود بالتام هنا هما في مقابل الجامد، لا، وإنما المقصود بالتام هنا في مقابل الناقص، سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى شرح ذلك. إذن فهذه بعض أنواع، أو انتهينا من تعريف الفاعل. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو على قسمين، يعني الفاعل قسمان، ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. إذن سبق معنا قلنا بأن هذا المتن للمبتدئين، لذلك المؤلف رحمه الله يريد أن يسهل على الطالب هذا المتن. لذلك فهذا الباب في هذا الباب في باب الفاعل وفي أقسام الفاعل ذكر مجموعة من الأمثلة. لماذا؟ لأنه يريد أن يبين ويريد أن يسهل، وإلا فهذه الأمثلة سبقت معنا. لو تتبعت هذه الأمثلة هي أمثلة من باب التكرار، إنه يقول ما تكرر تقرر. لذلك رحمه الله هو يريد أن يسهل ويريد أن يبسط، فقال فالظاهر، يعني الفاعل الظاهر مثاله قام زيد ويقوم زيد، قام زيد ويقوم زيد. لاحظوا هنا الفاعل نفسه زيد زيد، ياك لاحظوا الآن الأفعال قام ويقوم، لاحظوا الأفعال قام يقوم، نعم الفعل إما أن يكون ماضيا أو يكون مضارعا، إما أن يكون ماضيا أو يكون مضارعا. إذا لو تتبعتم هذه الأمثلة كلها، هذه الأمثلة كلها سترون أن الفعل إما ماض أو مضارع. قام يقوم، قام زيد يقوم زيد، قام الزيدان يقوم الزيدان. ثم ذكر لكل نوع من الأسماء التي سبقت معنا، يعني الفاعل إما أن يكون لاحظ زيد أش يكون هنا مفرد، الزيدان مثنى، الزيدون جمع، أي جمع هذا؟ جمع مذكر سالم، الرجال جمع التكسير. إذن انتهى من الذكور ثم انتقل إلى الإناث، فقال هند مفرد، هنداني مثنى مؤنث، ثم الهندات جمع مؤنث سالم، الهنود جمع تكسير مؤنث، ثم قام غلامي أو قام أخوك، الأسماء الخمسة، ثم غلامي. لماذا ذكر غلامي؟ أي مثال هذا؟ لأي نوع؟ نعم جيد، الفاعل الذي تكون علامة رفعه الضمة المقدرة، إما تعذرا أو استثقالا أو مناسبة. هنا في المثال هنا مناسبة. إذن واضح الأمثلة التي ذكر المؤلف. إذن فالفاعل الفعل أولا إما أن يكون ماضيا أو مضارعا. لاحظ هنا قام يقوم، قام يقوم، قام فعل ماض ويقوم فعل مضارع. لاحظ الآن سنغير الفاعل، قام الزيدان ويقوم الزيدان، هل تغير الفعل؟ قام الزيدون، هل تغير الفعل؟ لاحظوا رغم تغيير الفاعل من المفرد إلى المثنى إلى الجمع فإن الفعل لا يتغير، يبقى دائما على حالة، وكذلك الإفراد. قام قام قام مش لن نقول قام الزيدان، خطأ، يقع على حاله الأولى، لن نقول قاموا الزيدون، خطأ، واضح؟ كذلك هذا بالنسبة للمذكر. بالنسبة للمؤنث قامت هند، إذا الفرق بين المذكر والمؤنث أن الفعل تلحقه تاء تأنيث. نفس الشيء بالنسبة للأمثلة الأخرى، قامت الهنداني، إذا غيرناه أو إلى المثنى فلم يتغير الفعل، بقي على حاله، لن نقول قامت الهندان، خطأ، أو قمنا الهندات، ولكن إذا قلنا إذا بدأنا بالهندان ماذا سنقول؟ الهنداني قامت، وهنا الهندان ماذا سنعربها؟ مبتدا، واضح؟ نعم. إذن سنذكر أمثلة غير التي ذكر المؤلف رحمه الله. إذن في حالة المذكر المفرد المذكر مثال، نعم، حضر الولد، مثال آخر، خرج الأسرى، هنا قلنا المفرد المذكر، المفرد المذكر الاسم مفرد، نعم، كتب التلميذ. الآن المفرد المثنى أو المؤنث، المفرد المؤنث، المفرد المؤنث، أخلصت المؤمنة، تحجبت المرأة مثلا، نعم. المثال المثنى المفرد أو المذكر، عفوا، المثنى المذكر، المثنى نجح الطالبان، مثال المثنى المؤنث، نعم، فرحت المؤمنتان، فرحت المؤمنتان، نعم، مثال الجمع المذكر السالم، فرح المخلفون، فرح المخلفون، نعم، فاز المسلمون أو أفلح المسلمون، مثال الجمع المؤنث السالم، إما مع الفعل فعل الماضي أو فعل المضارع، نعم، حضرت المسلمات. ما إعراب المسلمات؟ جمع المسلمات فاعل، نعم، فاعل مرفوع بالضمط، وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره، لأنه جمع مؤنث سالم، نعم. مثال لجمع التكسير مذكر، جمع تكسير مذكر، جمع تكسير مذكر، يخرج الأبناء إلى المصلى، نعم، يخرج فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، الأبناء فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، إلى حرف جر، المصلى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف تعذرا، نعم. مثال جمع تكسير المؤنث، جمع تكسير المؤنث، نعم، جمع تكسير المؤنث، خرجت النساء، نعم. ثم مثال الذي يعرب بحركة مقدرة، سواء مفرد نعم، كيف ما كان، جاء الفتى، نعم، جاء الفتى، جاء القاضي، جاء غلام، إلى غير ذلك، نعم. إذن واضح بالنسبة لأقسام الفاعل الظاهر، إذن إما أن يكون الفاعل الظاهر إما أن يكون مفردا أو مؤنث، وهذا إما يكون مفرد مفرد مذكر، عفوا إما يكون مفردا مذكر أو مفرد مؤنث، وإما يكون مثنى مذكر أو مثنى مؤنث، أو جمع تكسير مذكر أو مؤنث، كذلك إما يكون جمع مذكر سالم أو جمع مذكر جمع مؤنث سالم. ثم إما يكون كذلك من الأسماء الخمسة، ثم يكون من الأسماء التي تعرب بحركة مقدرة على آخره. واضح لك؟ ما كاين إشكال؟ نعم. الفرق بين البدل والفاعل، مثلا قال عيسى بن بدل، نعم قلنا قال بن الخطاب هنايا بن فاعل، نعم قال ابن الخطاب هنا فاعل، نعم نعم. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله انتقل إلى الفاعل المضمر، الفاعل المضمر، فقال والمضمر 12 نحو قولك ضربت ضربنا ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن ضرب ضربت ضربا ضربوا ضربنا. يعني كذلك لما أنهى الكلام على الفاعل الظاهر انتقل إلى الفاعل المضمر، فقال الفاعل المضمر 12 نوعا. إذن وسبق معنا هذه الضمائر، سبقت معنا. إذن إما أن يدل على متكلم واحد يعني أنا الضمير، إما أن يدل على متكلم واحد إما مذكر أو مؤنث، إما مذكر وإما مؤنث. مثال هو جاء بمثال ضربت، مثال قرأت، قرأت القرآن مثلا، قرأت قرأ فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، القرآن مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. مثال آخر ما يدل على متكلم واحد سواء كان مذكرا أو مؤنث. نعم حفظت دروسي كلها، مثلا حفظت دروسي كلها يا رب. حفظ فعل ماض مبني على السكون، نعم، وتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، دروسي مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الياء استثقالا، ليس استثقالا، دروسي مناسبة، مناسبة، نعم كلها قبله وهو مضاف لياء، وهو مضاف لياء مضاف إليه، ضمير متصل مبني، ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، نعم كلها، كل نعم كل توكيد، نعم توكيد توكيد توكيد والتابع والتابع نعم للمنصوب بمنصوب وعلامه نصبه فتح الظاهر على اخره، وهو مضاف، وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. وعيد الاعراب حفظت دروسي كلها، حفظت فعل الماضي مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل هو الشاهد في المثال، الشاهد عندنا دروسي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة مناسبة، وهو مضاف يا المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، كل توكيد، والتابع للمنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. ثم الضمير الآخر هو ما يدل على المتكلم المتعدد، ما يدل على المتكلم المتعدد يعني المتكلم معه غيره، المتكلم معه غيره أو الواحد الذي يعظم نفسه، الضمير الآخر هو ما يدل على المتكلم المتعدد أو ما المتكلم معه غيره أو المتكلم الذي يعظم نفسه. مثال المؤلف رحمه الله جاء بمثال ضربنا، مثال آخر كتبنا الدرس، كتبنا الدرس. إذا كتب فعل ماض مبني على السكون، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، الدرس مفعول به منصوب. نعم، المعظم نفسه قول الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. خلقنا ما نافية، خلقنا فعل ماض مبني على السكون، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسر النائب عن الفتح لأنه، والأرض نعم لا والتابع نعم منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، لاعبين حال حال. إذن الشاهد هنا في الآية خلقنا، الله سبحانه وتعالى يعظم نفسه، خلقنا هل مع الله خالق؟ حاشا. إذن فالله سبحانه وتعالى يعظم نفسه، لذلك فقال خلقنا. نعم، إذن هذا مثال لنا، مثال لي أو الضمير الآخر ما يدل على المخاطب الواحد المذكر، ما يدل على المخاطب الواحد المذكر. المؤلف رحمه الله جاء بمثال ضربت، ضربت. مثال آخر ما يدل على المخاطب الواحد، المخاطب الواحد المذكر، سمعت، سمعت القرآن، سمعت القرآن. نعم، فزت بالجنة. نعم، مثال آخر دخلت المسجد، قمت الليلة. نعم، إلى غير ذلك. إذن فهذه أمثلة للضمير الذي يدل على المخاطب الواحد المذكر. ثم الضمير الآخر ما يدل على المخاطبة الواحدة المؤنثة، المخاطبة الواحدة المؤنثة. مثال، مثال لي نعم، ارتديت الحجاب، ارتديت الحجاب. نعم، ارتديت فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفعين فاعل، الحجاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. صليت العصر، صليت العصر نفس الإعراب، صليت العصر فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل، العصر مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. ثم الضمير الخامس أو المضمر الخامس ما يدل على ضمير المخاطبين، المخاطبين الاثنين مذكرين أو مؤنثين، ما يدل على ضمير المخاطبين الاثنين مذكرين أو مؤنثين. مؤلف رحمه الله جاء بمثال ضربتما، مثال حفظتما ثلث القرآن، مثلا حفظتما ثلث القرآن أو حفظتما القرآن ثلثه، حفظتما القرآن ثلثه. نعم يا رب حفظتما القرآن ثلثه. يا رب من يعرف حفظتما مبني على نعم نعم الميم للعماد نربها الميم للعماد والألف دالة على التثنية الميم للعماد والألف دالة على التثنية نفس إذا لا نعم نعم ثلثه ليس توكيدا نعم بدل الجزء من الكل أو البعض من الكل سيأتي معنا إن شاء الله بدل والتابع للمنصوب منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف لها مضاف إليه للشاهد تاء حفظتما نعم قلنا إما مذكر أو مؤنث هنا في هذه الحالة ثم نعم ثلثة مفعول به منصوب وهو مضاف القرآن مضاف إليه نعم قاتلتم اليهود نعم نفس الإعراب ثم الضمير الآخر ما يدل على المخاطبين من جمع الذكور ما يدل على المخاطبين من جمع الذكور المؤلف رحمه الله جاء بمثال ضربتم مثال آخر نجحتم في الامتحان نعم نجحتم فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل الميم للجماعة في حرف جر الامتحاني اسم مجرور وعلامة جر الكسر الظاهر على آخره مثال آخر خفتم نعم خفتم نفس الإعراب نعم فعل ماض مبني على إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله إعراب إن خفتم شقاق بينهما نعم نعم في محلي نعم فعل الشرط نعم نعم نعم نعم بينهما نعم ظرف نعم اتركيها حتى الحصه المقبله نعم فابعثوا الفاء نعم بعثوا ليس مضارع نعم مبني على حذف النون نعم لأن مضارعهم أفعل خمسة نعم والواو السكون نعم حكما مفعول منصوب والجملة الجواب. لماذا لماذا هنا ربطت الجملة بالفاء؟ لأن الجملة فعل طلب. نعم جيد، طلبية. نعم. ثم الضمير الآخر ما يدل على المخاطبات من جمع المؤنث السالم، ما يدل على المخاطبات من جمع المؤنث السالم. المؤلف رحمه الله قال ضربتن، ضربتن. نعم. مثال ضربتن، مثال آخر. حفظتن الأحاديث، حفظتن الأحاديث. الإعراب حفظ فعل ماضي مبني على السكون. نعم. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. والنون دل على جمع، على جمع المؤنث سليم الإناث، على جمع الإناث. أحاديث، الأحاديث مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم، إلى غير ذلك. ثم ما يدل على الواحد المذكر الغائب، ما يدل على الواحد المذكر الغائب. المؤلف رحمه الله جاء بمثال ضرب، مثال آخر. نعم. بعث محمدا بالهدى. نعم. بعث فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو محمدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. نعم. مثال آخر، مثال آخر. أكل الطعام. نعم. أكل الطعام، أكل الطعام، أكل فعل ماض مبني على الفتح. فاز المؤمن بالجنة، فاز لا هنا لا فاز المؤمن هنا ليس فاز بالجنة. نعم. فاز فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو بالجنة جار ومجرور. نعم. ثم الضمير الآخر ما يدل على الواحدة المؤنثة الغائبة، المؤنثة الغائبة. المؤلف رحمه الله جاء بمثال ضربت، ضربت. نعم. سألت الشفاعة. نعم. ممن؟ حقك من الله سبحانه وتعالى. نعم. سألت الشفاعة. إعراب سأل فعل، فعل ماضي مبني على، مبني على الفتح. نعم. والتاء، والتاء متحركة ضمير، ليس ليس والتاء نيت ساكنة في محل، لا محل لها من الإعراب، محل لها من الإعراب، وإنما حركت بالتخاء الساكنين. نعم. الشفاعة، نعم قبله. نعم. والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. نعم. الشفاعة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. نعم. ثم الضمير الآخر أو المضمر الآخر ما يدل على الاثنين الغائبين مذكرين كانا أو مؤنثين. المؤلف رحمه الله جاء بمثال ضربا. في الحالة المؤنث ماذا سنقول؟ ضربتا، ضربتا. نعم. نعم. مثال مثال الغائبين. ها؟ الولدان ناما مثلا، الولدان ناما، الولدان مبتدأ مرفوع علامة رفعه، ما علامة رفعه هنا؟ ناما فعل ماض مبني على الفتح. اها. فعل ماض مبني على الفتح، و والفاعل ضمير متصل، ضمير متصل تقديره ضربهما، نامهما. ناما الألف. نعم. والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ها. والجملة نام، جملة فعل، جملة رفع خبر خبر المبتدأ المبتدأ نعم مثال لي المثنى المؤنث مثلا المؤمنتان حفظتا القرآن المؤمنتان حفظتا القرآن المؤمنتان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف مثنى حفظتا نعم فعل ماضي نعم نعم والتاء ضمير متصل مبني تا ضمير متصل مبني على تا على الفتح في محل رفع فاعل لا التاء دل على المؤنث نعم تاء ليس ساكنة محل من الإعراب والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل القرآن مبني منصوب على متنصب بفتح الضاد على آخره نعم ثم ما يدل على الغائبين من جمع الذكور مضمر الفعل مضمر آخر ما يدل على الغائبين من جمع الذكور مثال الطلاب دخلوا إلى القسم دخلوا القسم نعم إعراب الطلاب دخلوا القسمة الطلاب مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره دخلوا فعل ماض مبني على الضم للتقليب بواو الجماعة نعم وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل نعم القسمة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره نعم إيه تسمية الإعراب وجملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ ثم مثال الأخير أو المضمر الأخير ما يدل على الغائبات من جمع الإناث نعم مثال خرجنا الفتيات خطأ قلنا الفعل يدل دائما للإفراد نعم الفتيات خرجنا نعم لا نقول خرجنا الفتيات نعم النساء يرضعن أولادهن الإعراب النساء مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره يرضعن فعل مضارع لا فعل مبني فعل مضارع مبني للمجهول ها علاش مبني للمجهول نعم يرضع فعل مضارع نعم مبني على السكون نعم اتصاله بنون النسوة نعم ونون يرضع ونون النسوة مبني على الفتح في محل رفع فاعل نعم أولادهن مفعول به منصوب وعلامته نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدأ نعم خبر مبتدأ إذن بهذا نكون قد أنهينا باب الفاعل الحصة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن المفعول الذي لم يسمى فاعله أو نائب الفاعل واضح ما كان إشكال لا إشكال ياك كان شي إشكال نعم إذا أنا كم؟ نعم إذا نعم إذا قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك